alam ahad ilaykum ya bani adam altul adama dingul fumma lahidu diallako alla ta'budu shaytan ko alkana shaytanu batu innahu lakum aduw mubin kadu shaytanu muali jawlati minna jaw yawe bankering wa ani abuduni andu ngim fale ko senti ala damma batu hadha siratun mustaqim nim musilulati min betilinding ولقد أضل منكم جبلا كثيرا شيطان مجمل في لندي ألكونه أفلم تكونوا تعقلون فالتهكلوا ستربا هذه جهنم إنهم جهنم التي جهنم من كنتم توعدون إترنوا كالله دمنا أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ألدن دمبان ينكونوا ألا كافر يا سابو كملة اليوم نختم على أفواههم بنت على مبيدال تنبلي دالت ديامولا وتكلمنا أيديهم يبلو اللي بن ديامون ديلا وتشهد أرجلهم يسنغل فنانسيني سيديا بما كانوا يكسبون فرني ترنون إكامن بارا ولو نشاء نين أدياتا تألينون لطمسنا على أعينهم تندنون مبينيال فنان فينكين ديلالي فاستبقوا الصراط nga foyko al silo ngini bam fa anna tubsiruna fu al bajila no leba wala mun shaw ning adiyatanti alay lama sakhnahum ala makanatihim ibnyamin bi yelman dilale famastata'u mudiyya itidalanu wala yarji'un andi tamuruna no fanan waman nu'ammiru nin ta langa siyodi minna nunakkisuhu fil khalq nka danya tala nin akibayata nyamin asembo katala wala nyama ni ala noro fanan katala wala nyama afala yaqilun foita hakil ma ya laba wama allamnahu sha'ra man kila karandi donkilla de wama yambagila andun amanda ya kake donkillati in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin aman ke fendi fo fin kondiro anin alqur'anu min be bankerin li yunzira man kana hayya nin kam may se mo kawandi mi ya lon ko aketa mo kendo le tabe balorin wa yahqa al qawlu ala al kafirin yan kan katu kumu se hakaya kafirul ma awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina inama fay man nin je konti ala nga daro ke ka bonti ala fangola bulla baro to be yangulla fahum laha malikun itulna takaw be yangul maralati wa dhallalnaha lahum na tawbe yamul dulukaye wa minha rakubuhum dulubije kasele wulukan wa minha yaakulun dulubije kawal domo walahum fiha manafi'u wa masharib nafajama be nyimbe yamul bala min shakake tiyoluta ke kibayulti an wasifalu anin kenanul min afala yashkurun fuitant ala jaylaba wattakhadhu min dunillahi alaha inat alaqtumul mutalaqu la la'allahum yunsarun دوبي يفو ألول سيدي ما يول ميرا لا يستطيعون نصرهم وجلن التيدي ما لنوهم لهم جند محضرون اتلموا ميبيناتك وليكل كيلتي كما بي من نبتوتو فلا يحزنك قولهم إلا كمو كانتك لا سنو إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إكا من كل وانيكا من بانكنت على نغولون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فآدم دي ومن ينج كنت على غادا كبو من يولبلا فإذا هو خصيم مبين أفلا ناتك السنقلات من السنق ببانكيرين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي مثال مفدنت على إبراني نتافع داني الله قال من يهي الإظام وهي رميم سوف جمال سي ننكلو لكندي عندنو إلى koto kola ila tinya kola jamal se sendino danya kotenna kul kila foeko yuhyi hal ladhi anshaha awwala marra mansumi ya da darinya foloto woleba akende andila ko ayada da nyamin ke foloke wa huwa bi kulli khalqin alim atalakata dafi wo dafi lonnalati alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara mansumi yadimbake aliyaka boyirkiti ngubala fa idha antum minhu tuqidun atulka wadimbani mala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda mana mansumi yasangul nimbanko dafo amanke biqadir nur latiba ala an yakhluqa mithlahum ko ase sangol nimban ko nyoode danole andunga se wom molu fa nyoode danole bala alam nur lalati wala huwa al khalaqul alim atlam dar la bati lonna ba innama amruhu idha arada shay'a ati ala ko be ngamin nin alafta kula doron an yaqula la akafo ko ile ko kun ke fayakun isa yaketa fa subhana alladhi saniya bi mansoi mansumin بيده ملكوت كل شيء فهو في مروب من بلو وإليه ترجعون البمرن قنات على الكام بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيمة لا منسو منك نيمة دافن البيما كنيمة الليمان يا مولمة أتلم دنيا للآخرة نيمة تيوتي والصافات صفا على قلتا جنجلو لالا منك سفلو أتي ألينين إباباتو كان فالزاجرات جزرا أكلتا على آي الله من نكتا ناني سونا لو دندلالاتي كدنو يتندي لكو نمين سون تنين ناني لا إبن النسطلة فالتاليات ذكرا أندون أكلتا فنان على جون الله من نكتا فين كندرو كرناتي إن إلهكم لواحد كو الماري مكلنتي رب السماوات والأرض سنو النمبان كو ماري معتلتي وما بينهما نمن بسنغل لنبانكو تيما ورب المشارق أتلمو تلبول ماريوتي إنا زينا السماء الدنيا إن دنيا سنغل دينا نيندي بزينة الكواكب لولولا نيندي رولا وحبوان من كل شيطان مارد ناك تنكر لانتي فنان ولولولو نيك تنكر لانتي شيطان لمن سكي كانتو كلن قلتي لا يسمعون الى الملأ الاعلى اتلموا يروكلانو كفولا من بسانتو ويقذفون من كل جانب ننتما وتما يكيب ستيالا كلامو يروكي يسيفاي كيبنن دمبالا دحورا من سكي جانلاتي كيباي ولهم عذاب واصب يانكان كتوبي من بتورين درون الا من خطف الخطفة فنميك ينسلوك كمكان كلنا فاتبعه شهاب ثاقب dimbase wonuma min sake ajanilati fastaftihim molingin kawoto ahum ashaddu khalqan am man khalaqna itulli danya kulayata ba wallanti ala ngaminu da inna khalaqnahum min tinin lazib ngeda kabopotole bala min ka dapal nyobala bal ajibta wa yaskharun bare itakawa kuyata nim molut mu'minna ibigitunna ya laita kilala وإذا ذكروا لا يذكرون ني كواندي تكواندي لا وإذا رأوا آية يستسخرون نين تاما سيري وتاما سيري ين آية وآية يسبلان يجتوا لا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يكون يمانك فندي فكورتي من ببانكيرين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما من فلن تلفاتا كتبا كل ننكو دي كلولتي أإنا لمبعوثون فلن تلبي ولا القدكبا أو آباؤنا الأولون ولم فافلولو قل نعم أفويها ألبي ولله وأنتم داخرون أندون ألتلبك للدويا مولتي والون فإنما هي زجرة واحدة أمن كفندي فكما كان كلين درون فإذا هم ينظرون إسدافهم مي بيجي بيجي ولي كجيبي لاتي وقالوا يا ويلنا مولك أفونا نميسو فلي هذا يوم الدين ننمو جلجو لغتي هذا يوم الفصل إنهم فرنفنسوا لغة الذي كنتم به تكذبون ألترنوا ألكلهم من فنياندي